ريكوردر نجيب الحسن من يقول السيد عبد الحسن من يجيب يقول لك الحسن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا المصنف قدس الله نفسه قد ذكر لنا أن كل من حرم عليه أخذ هذا المال يجب عليه أن يرده إن كان موجودا أو أن يرد بدله قيميا قيمته إن كان قيميا ومثله إن كان مثله. ثم ناقش أو ذكر مجموعة مطالب متعلقة بقضية الضمان. ذكرنا شيء اللي احنا أمس مهلنا إليه أن المعاوضات مبنية على مبادلة شيء بشيء آخر، وهذه المعاوضة مبنية الآن نبذل المال مقابل كتاب، فهذا عوض، بادلنا المال كما يأتي تعريفه هو تبعا للمصباح المنير أن بادل المال بمال آخر. بس فعلا هذا التعريف اللغوي هو التعريف الشرعي للبيع أو لا، هذا في محله. لكن الشيء المسلم لما أخذ من عنده أن هناك أعواض، يعني الآن أنا من أدفع الثمن في مقابلة أكو عد عوض، فش يصير عندي؟ يصير عندي هذا المال مقابل العوض. فإذا فسدت المعاملة نجي نقول إذا كانت المعاملة صحيحة يضمن من انتقل إليه وأضمن من انتقل إليه، نقول نعم. فإذا كان صحيحه يضمن فاسده أيضا يضمن، وإذا كان صحيح ما يضمن من قبيل الهبة. الهبة الجائزة أن أنا أعطيك هبة، هذه الهبة بعد أنا صرفتها عليك أنت تصرفت بها، فالهبة الصحيحة ما تضمن، فالفاسدة أيضا ما تضمن. فسوينا هذه الملازمة اللي هي موجودة بين هاتين القضيتين، أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وعلى هذا الأثر قلنا إذا دفع الرشوة أو دفع الهدية المحرمة اللي كان لغرض الاستمالة وهو حرام، فالعين موجودة يسترد العين، شرعا من حقه أن يقول هذه العين تكون مضمونة عليك. سكونها سحت كونها حرام، هذه مطلب آخر. الآن ذكرنا مطلب تتم لمطلب الأمس، هذا كل اللي تكلمنا عنه بشكل مفصل في درس الأمس. الآن نسب لبعضهم ولعله كما قالوا لعله صاحب الجواب. ماذا قال صاحب الجواب؟ لعله صاحب الجواب. ماذا قال هذا الناسب؟ أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد. طبعا هذا التعبير أن هذا غير بعيد هو يرقى إلى مصاب الفتوى باعتبار الأدلة اللي هو يعني الذي يستدل بهذه الطريقة أو الذي يعبر بهذا التعبير يرى أن الأدلة الموجودة عند أدلة قوية. مع ذلك هو استدل أن يقول أنت يا شيخ نش قلت؟ قلت الرشوة تكون مضمونة. لماذا؟ شوين التفت؟ لماذا؟ لأن الرشوة مقابل الحكم، فعندنا معاوضة، أعطيك المال على أن تحكم لي، فصارت معاوضة. الشيخ يقول فصار عندنا ضمان، كل الأدلة والمحاولة اللي أردنا أن نقول بها غير ضمان قلنا هاي أدلة فاشلة. لماذا؟ لأن هناك مقابلة ما بين الرشوة ما بين الحكم، فهي معاوضة، فإذا معاوضة يتحقق الضمان. هذا الذي ذكره هو قدس الله نفسه. الآن عندنا كلام جديد يريد يستدل على أن الرشوة ما تضمن. لماذا ما تضمن الرشوة؟ يقول لأن يتوفر فيها ركنان، وهذان الركنان موجبان لعدم الضمان. الركن الأول أن هذه الرشوة سلطه عليها، فالتسلط صار تسلط مجاني. أنا آني بذلت المال لك، أنت أخذته، حرام حلال شيء آخر، لكن التسلط لم تكن اليد يد عادية غصبت من عندي حتى ترجع، لا، وإنما أنا بذلت المال. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن هذه الطريقة ليست معاوضة وإنما شبيهة بالمعاوضة، لأن المعاوضة مبنية على أن أبذل مال في مقابل عين، في مقابل عرض، أعراض نعبر عنها العين. أما أن أبذل المال في مقابل حكم فهذا الحكم هو ليس من سنخ الأعواض. نعم، فتكون شبيهة بالمعاوضة، هذا مقابل هذا، أي لا تكون من باب الهبة المجانية بلا سبب، أن هذا مقابل هذا، فهي شبيهة بالعوض. الشيخ قدس الله نفسه شوية نلتفت، افتهم من عبارة شبيهة بالعوض يعني تأخذ أحكام العوض. شيخنا الماتن فهم من عبارة بعض المعاصرين أن شبيهة العوض يعني كأنها هذه توجب الضمان، كما أن العوض يوجب الضمان شبيهة العوض توجب الضمان. فأشكل عليه قال إن كلامك فيه تهافت، لأن الشق الأول قال هذا بذل مجاني، البذل المجاني ما يستوجب التعويض، ماكو ضمان، وشبيهة بالعوض كأنها عوض عليها ضمان، فأنت تقول ضمان لا ضمان. فالمصنف أشكل عليه، هو ماذا أفتى في فتوى؟ قال الضمان في الرشوة، عدم الضمان في الرشوة غير بعيد، يعني ما يضمن. لماذا؟ لأن وجود هذين الركنين، أولا التسلط مجاني، ثانيا لأنها شبيهة بالمعاوضة. الشيخ يقول التسلط المجاني يقتضي عدم التعويض، كونها شبيهة بالشبيهة بالمعاوضة يقتضي كونها معاوضة، فلا بد من التعويض. فأشكل علي أن هذا تهافت في كلامك، وهذا غريب من الشيخ على هذا المعاصر. قطعا هذا ما يريد هذا المعنى، والآن قاعد يستدل، ما معقول الإنسان ما ملتفت إلى أن كلامي فيه تناقض وهو عبارة عن سطر سطر ونص. فلعل المعاصر ما يريد هالشكل. المعاصر شريد يقول شوية التفت، يقول ما هو السبب للضمان؟ ما هو السبب للضمان؟ السبب للضمان صدق المعاوضة حتى يجينا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فصدق المعاوضة على هاي الرشوة ما تكون. نعم هاي شبيهة بالمعاوضة، ليست معاوضة حقيقية، لأن رشوة مقابل حكم مو مقابل عوض، وهذا هذا بدل هذا صحيح، هذا مقابل أن لا تكون جعالة مطلقا أو لا تكون هبة مطلقا، لكن هي باقية ليست معاوضة حقيقية. فهذا دليل الأول لعدم الضمان، الثاني أيضا دليل لعدم الضمان. مو دليل للضمان حتى نقول احنا كلامك فيه تفاوت. واضح بيان اخر انه ما هو دليل الضمان؟ صدق المعاوضة. الان رشوة مقابل حكم، هذا الذي اعطيناه رشوة باي شيء عوضنا؟ عوضنا بالحكم. هل هاي تعتبر معاوضة حقيقية؟ هذا المعاصر يقول هذه ليست معاوضة حقيقية، هذه شبيهة بالمعاوضة، وأدلة الضمان على المعاوضة الحقيقية، والمعاوضة الحقيقية في أمثال الرشوة مفقودة. فما هو وجه الضمان؟ هذا المطلب مالته، مو مطلب مالته قاعد يصير به تهافت دفاعا عن بعض المعاصرين. نرجع للعبارة نقراها بتأمل. قال عدم الضمان مطلقا غير بعيد، هذه الفتوى، ما هو دليلك؟ لاحظوا، قال معللا ذلك بتعليلين. الأول أن المالك سلطه للآخذ عليها الرشوة، يعني المال عليه مجانا، هذا الشق الأول، بتسليط المالك عليها على الرشوة أو عليه على المال مجانا، والتسليط المجاني يقتضي عدم المعاوضة، عدم الضمان. تسليط المجاني يقتضي عدم الضمان، واحد. اثنين، ولأنها، البعض يقول ولأنها، الأفضل أن تكون وأنها مو ولأنها، بس ما يخالف هذا تعليل. إذا نرجع لعبارات الأصلية يجوز نلقاها وإنها، يصير تعليل ثاني ما يضر. اثنين، ولأنها تشبه المعاوضة، ولأنها أريد ندافع عن المعاصر، نقول ولأن الرشوة ليست معاوضة حقيقية وإنما هي ماذا؟ تشبه المعاوضة، وما لا يضمن بصحيحه اللي هو التسليط المجان الصحيح لا يضمن بفاسده اللي هو الرشوة. أعطيك هدية بلا سبب أنت تتصرف بيها، تضمن؟ لا تضمن. إذا أعطيتك هدية لغرض الرشوة تسليط مجاني، الشق الأول واضح، تسليط مجاني، تارة التسليط المجاني يكون بالحلال وتارة التسليط المجاني يكون بالحرام. إذا تسليط مجاني حلال يعني الهبة صحيحة، تضمن الهبة إذا فقدت؟ لا. إذا كانت الهبة حرام وفاسدة تضمن؟ لا تضمن. لماذا؟ لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا دليل. واضح الآن كلامي أو لا؟ الآن نريد ندافع عن المعاصر ضد شيخ، نريد نصير نقول هذا المعاصر ماذا قال؟ يقول أدلة الضمان مفقودة في الرشوة، لأن المقابلة بين الرشوة والحكم ليست مقابلة مال بعوض حقيقي وإنما هي شبيهة بالعوض. الضمان يكون على العوض الحقيقي مو على الشبيه بالعوض، والآن ماكو معاوضة حقيقية، ماكو شبيه بالمعاوضة، مال مقابل حكم. عادة المعاوضات عند العقلاء مو هذه، المعاوضة مال مقابل مال، هذا أعطيك ألفا مقابل كتاب فتأخذ الكتاب وأستلم، تأخذ الألف وأستلم، هاي معاوضة. أعطيك ألفا وتعطيني دار، هاي معاوضة. أما أعطيك ألفا وتحكم لي هذا الحكم، هذا مو معاوضة. نعم هي ليست شيء، ليس شيء، ليس في مقابله شيء، نعم شيء مقابل شيء، لكن هذا مو معاوضة، وإنما هي تشبه المعاوضة. والضمان، والضمان الحقيقي يحتاج إلى معاوضة حقيقية، فالمعاوضة هنا هذا المطلب مالته. إشكالنا على الشيخ أنه هو حمل العبارة ما لا يريد، يقول عبارته فيها تهافت، لأن الشق الأول يدل على عدم الضمان والشق الثاني يدل على الضمان. هذا مين جابه؟ هو يريد يقول كلا الشقين لا يدلان على الضمان. الضمان من أين أتى؟ مطلبه. شوف الآن في بعض الحالات دقق مثلا الأصول، الآن الأصولي يدقق القضية من يجي إلى قضية الأفعال. فعل من يتكون؟ هيئة ومادة، تمام؟ جي الأصولي يقول الفعل يتكون من هيئة ومادة. الهيئة عبارة عن هذا الصورة، المادة عبارة عن هذه الأحرف. الزمن من جاء؟ أكو بيها زمان؟ فليش نقول هذا فعل يدل على الزمان؟ مين استفيد منه؟ أصول يدقق. الكل فعل، كل جملة بيها هيئة وبيها مادة، فهذا الزمان ما يمكن جاء من لا شيء. أنا أنت تقول هاي معاوضة، العفو تقول ضمان، نسأل الضمان من أين أتى؟ إذا أكو عندنا تسلط مجاني، هذا هو واحد سلط نفسه على ماذا؟ سلط غيره على أموال نفسه. تقول معاوضة، إحنا قاعد نجاوبك نقول لك هذه ليست معاوضة، هذه شبيهة بالمعاوضة. فهذا المعاصر التفت جدا شو تقول، هذا المعاصر الشق الأول الخصم مسلم به تسلط مجاني، الشق الثاني يريد يدفع دخل، يقول لعل هذه معاوضة فيها حكم. يقول هذه شبيهة بالمعاوضة وليست معاوضة حقيقية، فمن أين جاء الضمان؟ هذا كلام الخصم. نرجع لعبارته بشكل واضح ونشوف الشيخنا ماذا يحمل عليه. هذا شبهها بالمعاوضة لأنه مو مثل الهبة العادية، مو مثل الهبة العادية. الآن جائزة، أنا أعطيك جائزة، ما أريد منك شيء، قربة إلى الله، ومقابلها حكم. أنت قاعد تقول معاوضة، خصمي قاعد يقول معاوضة، لأن هذا الرشوة مقابل أن تحكم. الآن يجيك شخص يقول لك يا أبا أنا مؤمن صالح كذا، شيله منه فلوس تطيه، مو صدقة، شيله فلوس تطيه هدية، شو تريد من عنده؟ كل شيء مثل قربة إلى الله، تارة تأخذ تريد منه شيء آخر، بعش الصف. لا لا، مقابل شيء. الأولى تسليط مجاني في مال، أخذ المال وراه، لكن أنت هذا تريد منه شيء آخر، تريد منه عمل، أفرض تريد منه عمل، هل هذا العمل معاوضة؟ هذا الكلام. فهو قاعد يدفع إشكال. الثاني الشيخ يقول هذا تهافت بين صدره وذيله، هو مو تهافت. الثاني قاعد يدفع إشكال، يقول هذه مو معاوضة حقيقية، هاي شبيهة بالمعاوضة، فالتأم الركنان المجانية وعدم المعاوضة. بتعبير آخر، الشبيه بالمعاوضة يعني ليست معاوضة، مو الشبيه بالمعاوضة يعني معاوضة، فالتأم الركنان المجانية وعدم المعاوضة. هتش يريد يقول هو، ترجع لعبارته هو المعاصر. ايه بعدنا الشيخ ما هجم عليه، قال مطلقا غير بعيد، شنو هو عدم الضمان، معللا هذا المعاصر ب تعليلين. الأول بتسليط المالك عليها مجانا، يعني المالك مالك المال سلط المقابل مجانا بتسليط المالك. تسليط هذا مصدر، لمن أضيف؟ إلى الفاعل، يعني المالك هو الذي سلط الآخر عليها من إضافة المصدر إلى الفاعل، اسم الفاعل. قال هذا الشق الأول، قال هذا كأنه دفع دخل، هذا الثاني كأن دفع دخل، هذا الرشوة مقابل عمل الحكم فهي معاوضة. قال ولأنها ليست معاوضة حقيقية وإنما تشبه المعاوضة، فما هو وجهه والدليل تطبيقه؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. من هو اللي ما يضمن بصحيحة؟ عدم المعاوضة، الهبة ما تضمن بصحيحة، فبفاسدة مثلا. واضح الآن؟ فهمنا للعبارة، أخذنا وقت لكن مهم. نقطة رأس سطر هذا المعاصر كمل. إجا شيخنا شو يقول؟ ولا يخفى ما بين تعليليه من التنافي. تعليل الأول تسلط مجاني، والتعليل الثاني هو شبيه بالمعاوضة. يقول ذن الذهنين ما يجتمعان. هو يقول ولا يخفى ما بين تعليليه من التنافي والتضاد والتكاذب. لماذا؟ يقول لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان. هذا لا نعرف من أين جاء بها الشيخ هاي العبارة، لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان. هذا فد شيء هو حقيقة ما أعرف الملازمة الشيخ مين استفادت. نسأل سؤال، هل هذه معاوضة أو لا؟ هذا السؤال الأول، معاوضة أو ليست بمعاوضة؟ ليست بمعاوضة، لأن هو قاعد يقول شبيه بالمعاوضة، ليست معاوضة. إذا معاوضة ليش نقول شبيه بالمعاوضة؟ هي معاوضة حقيقية، ليش نقول شبيه بالمعاوضة؟ فهي ليست معاوضة. فإذا هي ليست معاوضة كيف تستلزم الضمان؟ تقول ليش هو شبهها بالمعاوضة؟ هو قاعد يدفع دخل. نعم. أي لأن مقابلها شيء، هو هذا مقابلها شيء. الآن أعطيت الرشوة حتى تحكم، هذا مقابل هذا. هو هذا المقابلة منعت المجانية. المقابلة منعت المجانية ورفعت المجانية. المقابلة أصلا هناك مقابلة شيء بشيء، يعني ما هو مجاني. لا أعطي مجانا. لا ما يخالف، اسمح لي. وإن كان ليس ماديا. إيه هذا الآن مادي. لا الآن إحنا من نصير الاحتمالات تتعدد نفقد طريقة الاستدلال. إحنا مع مصطلحاتكم نمشي. تقول هذه تسليط مجاني، أنا ما حد أجبرني، فأنا قلت لك يا أبا هذا المال أخذه لك، ما حد أجبرني، فهو تسليط مجاني. تسليط مجاني مقابل شو تريد أنت من عندي؟ تقول يا أبا أكو عندي منازعة بيني وبين زيد، أريدك أنت تحكم إلي، هذا تحكم إلي، هاي معاوضة، هذا مقابل هذا. أنتم معاشر الفقهاء يقولون معاوضة أو مو معاوضة؟ إذا الفقهاء يقولون معاوضة فالمناقشة وياه مبنائية. إذا يقولون مو معاوضة، ما هو وجه الضمان؟ لا يقولون ليس معاوضة، شبيهة بالمعاوضة. فمو معاوضة، ليست معاوضة لكن شبيهة بالمعاوضة، فهي لا لا محنا ما عدنا خوشي برزخ بالنتيجة. هذا لفظ يطلق على معنى معاوضة أو غير معاوضة، هذا السؤال. إذا هي معاوضة ليش تقول شبيهة بالمعاوضة؟ ما نفهم. قاعد تقول هذا يشبه الفاعل، هو فاعل يوم فاعل مو فاعل، بس يشبه الفاعل، يعمل عمل فعلا، أفاعل فعل يوم مو فعل، مو فعل بس هو يشبه عمل فعلا. من نجي للأفعال ما نحطه ويا الأفعال، هذا اسم فاعل خليه يعمل عمل فعلا، لكن هو بالنتيجة فعل يوم مو فعل، مو فعل. هاي معاوضة أو ليست بمعاوضة؟ يقول مو معاوضة. هو قاعد يقول إذا مو معاوضة خرجت عن كونها مدرك للضمان، ذمتي ما مشغولة بشيء الآن. هذا اللي يريد أقول، مع غض النظر عن إصابة أو خطأ ما أفاد، الشيخ حمل عليه يقول له هذا تهافت بين دليليك، يعني أنت قاعد تحكي حكي متناقض. تقول له لشخص اكرمه ثم تقول له لا تكرمه، نعم هذا كلش واضح التناقض. الآن المجانية يدل على عدم التعويض، شبيهة بالمعاوضة يقول يستلزم التعويض الضمان. من أين هذا جائب؟ خصم ما يسلم بهذا، يقول المعاوضة تستلزم وليس شبيه، المعاوضة تستلزم حتى نمشي. عفوا شبيه بالمعاوضة يقول لا لا لا كلام مو هو كلامه مو مفهوم اصلا. لاحظوا نعم ادري يعني. احنا عندنا لفظ مقابل شيء. الادعاء يستلزم من عنده تشغل الذمه مالته هذا. والله اني ادعي المعاوضه هذا اذا مات نقول له يا بتعال جيب لي فلوس ذني ملاتي قد انا مطي بيت رشوه. شلون يصير هالشكل؟ مو ادعائيه هي، احنا نريد نثبت حكم شرعي. هسه شوفوا بالفرع الثاني في مساله الادعاء مختلف ما بين الاخذ والمعطي. جينا لا يعني معناته الرشوة سواء كانت طيتها مجانا أو في مقابل حكم مطلقا. ولا يخفى خلنا نمشي الآن هسه أخذنا وقت كافي. ولا يخفى ما بين تعليليه من التنافي. الشيخ يقول لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان. هذا قلنا مو مفهوم، عدي مو مفهوم الآن، عندكم قد يكون واضح، هذا عدي مو مفهوم. شنو معناته شبيه المعاوضة يستلزم الضمان؟ المعاوضة تستلزم الضمان، أما شبيه على كل حال. وراح يرجع له هو بعدين آخر سطر يقول والتحقيق أن شبيه المعاوضة يستلزم الضمان. هو قال لأن المعاوضة الصحيحة، شوفوا العبارة، توجب ضمان كل منهما يعني المتعاقدين ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه هذا مقابل هذا، فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي. هذا بعد الشيخ واضح كلامه مثل السابق، وهو المثل فيكون عبارته فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي إن كان موجودا، وإن تلف فببدله، وهو المثل إن كان مثليا، القيمة كان قيميا. وليس في المعاوضات يعني كلها، تريد يقول، يقول وليس في المعاوضات كلها ما لا يضمن بالعوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. ما عندنا يقول المعاوضات كلها لازم تضمن بالصحيح فتضمن بالفاسد. إيش معنى هاي المعاوضة ما تضمن؟ إيش يريد يقول عليا؟ إيش معنى هذه المعاوضة الآن أنت تقول ماكو ضمان بالرشوة؟ جواب واضح، لأنه يرى أن هذه ليست معاوضة. صح؟ لا أقول شبيهة بالمعاوضة، لأنه يرى كل كلام الشيخ صحيح، لكن علي من؟ على المعاوضة الحقيقية. كلام الشيخ هذا كله صحيح على المعاوضة الحقيقية، أما شبيه بالمعاوضة هذا أول الكلام، لأن الشباهة بالمعاوضة ليست معاوضة. نعم قد يتحقق، الشيخ استدرك بعض نسخ المكاسب بها توضيح لهذا الاستدراك، بعض نسخ خلته بالهامش ولا بأس، مطلب لا بأس به. ما هو؟ نعم قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات، لكن بالنسبة إلى غير العوض. شنو يعني معناته؟ شوف الآن خلي مثال اللي ذكره هو، الآن نريد أن نستأجر دارا، نريد أن نستأجر دارا، وين العوض وين المعوض؟ الأجرة ألف، السكنة سنة، أعطيت ألف، شنو المعوض عن الألف؟ السكنة سنة، ما عوض أجار عقد لازم، فهذه الألف سكنت الدار لمدة سنة، فوين العوض ومن المعوض؟ الأجرة هي العوض والمعوض النفع والسكنة في الدار، صحيح؟ إذا أثناء السنة الدار أصيبت بعيب، هذا غير العوض. عوضنا شنو احنا؟ السكنة. لكن أثناء السنة الدار أصيبت بعيب، والعيب مو من جراء تعمدك، لا هو من الاستعمال اللي قاعد بيها سنة أصيبه بعيب، أنت ما مفرط فلاحظ العيب على أي شيء وقع، مو على العوض، وقع على غير العوض اللي هي الدار. هل هذا غير العوض الضمنة أو ما الضمنة؟ يقول ما يضمن الشيخ، يقول ما يضمن، يقول لكن هذا أمر آخر ما مرتبط بصدق المعاوضة وعدمها، مرتبط بقضية أخرى، وهو أن يد المؤجر على البيت يد أمانة والأمين ما يضمن. يو إذن شرعي، يو إذن شخصي مالكي، فهاي مبنية على مسألة ثانية، لكن هاي غير ما نحن فيه. احنا نحكي على نفس العوض، هذا غير العوض. البيت العين هاي غير العوض، احنا ما تعاوضنا على العين، تعاوضنا على ان ننتفع بالعين. يقول هذا مطلب اخر ما مرتبط بمسألتنا. فمثلا اذا انت اردت ان تنقض علي، تقول بعض العقود ما يضمن بصحيحة، معاوضة ما يضمن بصحيحة، فما يضمن بفاسدها من قبيل الإجارة، نقول هذا مطلب آخر، هذا ما له علاقة بالعوض، العوض مال مقابل نفع. هاي تحققت، نعم الدار اللي هي غير عوض تأثرت ما تعوض، لأن هذا مطلب آخر، وهو أن اليد يد أمانة. ايش يريد يقول؟ فهذا غير مرتبط بمسألة، يعني نقضك إذا تريد تنقض علي أو على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن، ما عدنا يقول هيك، كل العقود الصحيحة تضمن. تقول هذا الأجارة لأن عقد صحيح بس ما يضمن الضرر بالبيت، نقول هذا مطلب آخر ما مرتبط بالقاعدة، وإنما مرتبط بأن اليد البيت يد أمانة. هذا مهم شوي النقض. نعم لاحظ، قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض. ليش قال غير العوض؟ لأن إحنا عوضنا شنو؟ السكنة. غير العوض يعني الدار نفسها تضررت انعابت. مثاله كما أن العين المستأجرة الدار غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة. صحيح، كما مثلنا هو سنة، خلال السنة انعابت الدار، انعابت شو ما له علاقة. فربما يدعى أيضا أنها غير مضمونة إذا قبضت بالإجارة الفاسدة. فش يصير؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فش ندعي؟ ندعي هذا عقد غير مضمون، فإذا كانت إجارة فاسدة أيضا تكون غير مضمونة. شنو إجارة فاسدة؟ أنا أجرت هذا البيت من غير مالك، أجرت البيت من غير مالك، إجارة فاسدة، قعدت لمدة سنة، انعاب البيت خلال هذه السنة، يقول أيضا أنت ما تضمن. يقول لا هنا أنا تضمن. شنو الفرق؟ الأولى الإجارة صحيحة واليد اللي أنا قاعد في البيت يد أمانة، الثانية اليد شو تكون؟ يد عادي، يد غاصبة. هذا مطلب آخر ما له علاقة بالمعاوضة، وإنما إلى علاقة بمطلب. لذلك بالهامش اللي هو بعض النسخ جعلوها هامش وبعض النسخ صعدوها للمتن، إيش قال؟ شوفوا إيش العبارة، لكن هذا كلام آخر. ننزل للهامش لأن المطلب مهم. قد ثبت فساده بما ذكرناه في باب الغصب من أن المراد من عبارة ما لا يضمن بصحيحه أن يكون عدم الضمان مستندا علما إلى نفس العقد الصحيح، لمكان الباء ما لا يضمن بصحيحه، وعدم ضمان العين المستأجرة ليس مستندا إلى الإجارة الصحيحة بل إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة الأمانة المالكية والشرعية، لكون التصرف في العين مقدمة لاستيفاء. الآن شلون أقعد بالبيت إذا ما أتصرف بالعين؟ أفتح الباب تمام، هذا كله تصرف بالعين مقدمة لاستيفاء المنفعة، فلا يترتب عليه الضمان بخلاف الإجارة الفاسدة من الغاصب، فإن الإذن الشرعي فيها مفقود، والإذن المالكي غير مثمر لكونه تبعيا يعني بعد الاستفادة، ولكونه لمصلحة القابض اللي هو انتفع. فتأمل كذا في بعض النسخ، فد شيء واحد عندنا، فد شيء واحد عندنا مع الهامش: ما لا يزمن بصحيحه. الشيخ ايش قال؟ قال: مستندا الى نفس العقد الصحيح، المن قال لمكان الباء، شوي الترجمة، لمكان الباء يعني ما لا يضمن بصحيح. هذا كلام الشيخ صحيح لو كان هذا النص نص معصوم، لو كانت القاعدة مأخوذة من لسان المعصوم عليه السلام. نعم، لابد أن ندقق بالمفردات وبالحروف بشكل تفصيلي حتى نفهم القاعدة، لكن هذه القاعدة ما مأخوذة من نص معصوم، وإنما هذه القاعدة متصيدة من مجموعة مفردات وصل الفقهاء بهم أن يعبروا بهذا التعبير. فأول من عبر الشيخ الطوسي، بعدين جاء صاحب الشهيد الثاني في المسالك عبر بتعبير. فهذا النص مو نص معصومي، فيقول لمكان الباء ممكن نعبر عنه بتعبير، ولذلك وقع الكلام بينهم. هذا ما لا يضمن فقط المال أو كل شيء، بناء على أنها هي مو قاعدة نصية من الإمام، مو من قبيل قاعدة لا تعاد، مو من قبيل قعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لسان الجمهور. أما عندنا النص هذا ما موجود، مو قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار. نعم هذا نص موجود، سروايات عامية في قضية سمرة بن جندب، لكن هي شهرتها أغنت عن سندها. فنتعامل لا ضرر ولا ضرار، شنو معنى ضرر وشنو معنى ضرار. أما هنا عبارة الشيخ وسيأتي من هناك يدقق بالمفردات، هذا كلام سليم التدقيق في مفردات النص، لكن بشرط أن يكون النص نص معصوم آية أو رواية، أما مو نص معصوم. الفقهاء وصلوا مثل قضية الشبهة المحصورة، عبارة الشبهة المحصورة لم تقع في لسان الروايات ولا في الآيات، فلنقول الشبهة المحصورة نجتنبها، الشبهة غير المحصورة ما نجتنبها. نجي نقول ما هو معنى الشبهة غير المحصورة؟ أن نتعب أنفسنا بالتعريف اصطلاح هو من الفقهاء شيء آخر، فقد يغنينا الحكم اللي هو عدم الاجتناب عن التفكير في ضبط المصطلح. مصطلح إذا لم يكن شرعيا يعني نص آية أو نعم، نقول الفقهاء هكذا يريدون، فبالنتيجة يمكن يعني تغيير العبارة تؤدي نفس المفاد، أما بالنص الشرعي ما نقدر نعد العبارة ولا نقدر نتلاعب بالنص. هذا فقط أحوج إلى التنبيه. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أنه قدس الله نفسه ناقش هذا القائل وبإصرار على أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن. هذا ما عندنا قضية أنه العقود ما تضمن، كل العقود تضمن، وما وقع في الإجارة تخيل أن هذا ليس ناشئا من عدم الضمان في العقد، وإنما من جهة ثانية وهي اليد يد أمانة، فالإجارة الفاسدة يضمن باعتبار اليد ليست يد أمانة. هذا كل المناقشة إلى نتيجة المقال. قال: والتحقيق أن كونها معاوضة واحد أو شبيهة بالمعاوضة اثنين وجه لضمان العوض فيها لا لعدم الضمان. هذا كأنه رجعنا إلى أصل المطلب. هو الشيخ مصر المعاوضة عليها ضمان وشبيهة بالمعاوضة أيضا عليها ضمان، لكن النكتة ما هي غير معلومة الآن. ما الشيخ يعني الآن استدلاله مو بالنسبة إلي مو واضح، ليش هالشيء يا شبيهة بالمعاوضة ليش تستوجب التعويض؟ نقطة راس سطر. نجي الآن إلى فرع مهم جدا طبعا في المعاملات، حتى في الرسائل العملية الآن جماعة يعقدون مطلب في الأخير دائما يذكرون مسألة الاختلاف يعني التنازع. قبل أن نروح للقاضي، الآن كل الرسائل العملية بالمعاملات لاحظوها من يجي إلى الجعالة إلى الإجارة بالأخير يذكرون فصل المنازعات، هذا يدعي إجارة وهذا يدعي هبة، فمن نقدم؟ يعني في مقام ضبط القواعد الكلية. الآن كلامنا من هذا القبيل، الآن فرع في اختلاف الدافع مع القابض، لأن هاي تترتب عليها ثمرة. هذا ذا يقول له أنا أعطيتك رشوة أن تحكم، بعدين التفتت يقول له جيب، يعني مضمونة. ذاك يقول له لا أنت أعطيتني هدية، أنا جيت يمك للبيت أو جيت أنا من العمرة وأنت أعطيتني هدية، ما لها علاقة بالرشوة هاي، والهدية مالتي ما ترجع لك، خصوصا إذا هي تصرف بها يعني، فتترتب ثمرة على الاختلاف. فمن نقدم الآن؟ قول الآخذ أو قول المعطي أو مدعي الصحة مدعي الفساد؟ فهي مجموعة من صور، هو ثلاثة راح يذكر، هي الصور كما يقول سيد خوي أربعة، لكن واحدة أهملها كأنه وضوح. قال فروع في اختلاف الدافع والقابض. الدافع يعني هو المهدي، هو الراشي. لو ادعى الدافع الدافع للمال أنها هدية ملحقة بالرشوة، فهدية لاستمالة قلبه، نقول ملحقة بالرشوة حكما حتى يستميل قلبه حتى يحكم لي، فهي ملحقة بالرشوة من جهة الفساد اللي الإمام قال فسدت رشوتك، تذكرون؟ والحرمة. ليش تشي يدعي الآخذ؟ يعني رجع لي إياها، رجع باعتبار مضمونة عليك، لأن هدية مقابل شيء، بناء على رأي الشريف هدية مقابل شيء، مقابل أن تحكم، فهي ملحقة بالرشوة، فأنت حرام تأخذها، كنت شنو ترجع لي إياها. وادعى القابض نعم أنا أخذتها منك لكن بعنوان هبة صحيحة ما لها علاقة أصلا بالقضاء، لداعي القربة إلى الله، أنت اعطيتنيها قربة إلى الله تعالى، شفتني أنا محتاج ما عندي، قلت أنا هذه قربة إلى الله راح أعطيها، أو غيرها من الدواعي، لكن غير مرتبطة بشيء آخر، فهي عبارة عن صاحبة مجانية لا تقابل بشيئين. ليش القابض هيك يقول؟ حتى ما يضمنها، يقول أنت من اعطيتني هذا البيت أنا قعدت بي صرفت غيرت السياج، فأنا صرفت بي بعد ما من حقك أنت ترجع بالهبة مالتي، لكن يقول لي يا بتر أنا اعطيتك رشوة لأن أنا عندي عمارة كبيرة معلقة ما أدري شلون الجماعة حتى تحكم إلي. فالفرق بينهما فرق كبير، فرجع لي البيت. هذا يقول لي لا البيت اعطيتني أنت قربة إلى الله تعالى، أكو واحد يعطي بيته قربة إلى الله؟ نعم. ماذا نفعل الآن؟ دعويان مختلفان، طبعا هما تصادق على شيء، اثنينهم يقولون شنو؟ هدية، لكن هذا يقول مجانا وذاك يقول لا في مقابل شيء، اثنينهم معترفين. يقول احتمل أو احتمل تقديم الأول اللي هو الراشي، لماذا؟ يقول لأن الدافع أعرف من نيته، لأن هاي قضية مبنية على النية، ليش ردك إياها؟ حتى أنت تحكم. هذا واحد. ثانيا ولأصالة الضمان في اليد، باعتبار إيدك موجودة، إذا كانت الدعوة بعد التلف، بعد أن تتلف على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهذا يقول لي أنا أعطيتك إياها رشوة حتى أنت تحكم لي، فأنا أعرف بنيتي. يقول لي أنت شو قصدك؟ يقول نعم هكذا قصدي. يقول لا رجع لي، أنت إيدك تعترف، أنت إيدك عليها، فهاي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى أنت ترجع لنا. Thank you. فيحتمل كبيرا أن نقدم قول الراشي. الشيخ يستدرك شو يقول؟ عفوا سمحت السيد، بعد الألف يعني هي بعد لا يجب الضمان أفضل هدية، يعني إذا كانت خصوصا إذا كانت لازمة أو كانت جائزة مرة تكون داع القربة مرة تكون تتلف، وبعد التلف أصلا هي تحصل للحاصل لا يجب الضمان أطلاقا. لا بعد التلف إذا كانت رشوة ليش حتى بعد التلف مثلية الآن هدية، الآن بعد التلف الآن الشيخ كان المفروض يقول إذا كانت موجودة مو بعد التلف. لا إذا كانت موجودة نأخذها منه حتى وإن كانت هبة لازمة قبل التصرف. تلف سيدنا ناتج الضمان بالنسبة للهبة. لا اسمحوا لي، إحنا الآن ليش نريد نقدم قول الأول؟ الشق الأول اللي هو موضوع اعتباري، يقول هذا أعرف بنيته على اليد ما أخذت حتى تؤدي شو وقت تتم هاي القاعدة. إذا قبل التلف هي العين موجودة حتى وإن كانت هبة مشروطة نقدر إحنا نأخذها عند البعض، بس من تكون بعد التلف كأن سقط احتمال إرجاع العين، فش يضمن؟ يو يضمن مثلها يو يضمن قيمتها. أنا أدري التشت لديك، لكن هذا القيد اللي هيك ذكره باعتبار إذا هي قبل التلف يمكن أن يكون يمكن أن يسترجع. هذا الشق الأول اللي هو شق من شق الدافع. الشيخ يقول احتمال أن نقدم إحنا قول الآخر، لماذا؟ لأن الآخر يدعي الصحة، يقول أنت اعطيتني إياها باعتبارها هدية قربة إلى الله تعالى، والهدية قربة إلى الله تعالى هي صحيح، فنقدم الصحة على الفساد. هيك يريد يقول الشيخ، نقدم لأن الأولى فاسدة معناته رشوة، الثاني يقول هاي هدية قربة إلى الله هاي صحيحة، فنقدم إحنا قول من يدعي الصحة على قول من يدعي الفساد. هذا هو المطلب أو الصورة الأولى، والأقوى تقديم الثاني لأنه يدعي الصحة وكأنه الصحة تقدم على الفساد. الصورة الثانية ولو ادعى الدافع أنها رشوة، يجينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. يبدو باشر ما قدر اسمه الشكل الأغلب الأعم، يعني الأغلب الأعم هم جماعة طلوا يفعل أحد إن شاء الله درسنا عرف بنيته. يعني شنو الفاعل؟ يعني روايات الوارد.